الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشرفنا وكرمنا وكرمنا وحبيبنا وقرة عيننا وسعدنا وهادينا سبيل ربنا محمد صحيح وكلنا امين وانتجهم باحسان وجعلنا منهم فانت بالجلال والاكرام. اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور بنور الفهم وافتح علينا من معرفة العلم حسن الاخلاق على بالحلم وسهل واستر لنا ابواب الفضل انشر علينا من خزائن العلم والمعرفه. اللهم اشكر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقنا في الدين علينا الحكمه والتوفيق. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. وصلنا إلى قوله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى أن قال السابعة. نعم قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قدم في النساء أن المسح لفظ مشترك يعني مسح يعني قطع مسح يعني حتى يعني ألفاظ مشتركة تطلق على كثيرة يعني معاني كثيرة يعني ذكر الشيخ بالنساء الله ذهني صح ننسى لا مو موجود هو حاطط الجزء السادس 364 هذا الجزء السابع حاطط عدة أشياء لكن الله يكرمنا يحفظ علينا لأن من وقت الحاجة فيني. نعم. وأما الرسل هو عبارة عن الجملة التي يعلمهم وامسحوا برؤوسكم يعني مشان يعطينا شو معنى مسحة مسحة عدة إلى عدة ثلاثة أو أربع معاني يعني جاب إلى هناك إيه مسح بعدين وامسحوا برؤوسكم. أما الرأس الآن المسح المراد لما قال مسح رأسه هذا المسح المعروف مسح رأسه. نعم منها الوجه وأما الرأس فهو عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة يعني الواحد بيسأل الإنسان الثاني عن رأسه بيقول وين رأسه بيقول واقف لفكه لا ما بده وين السماء أبد السقف وين السقف الأرض تحتك ولا فوق طول بالك لفكه هذا اسمه ضروري ضروري يعني ما بده ثاني النظري محتاج للتأمل والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. نعم فلما ذكره الله عز وجل في الوضوء وعين الوجه للغسل سبحان الله شو من الشيء هيا بيقول لك اسم الأصيل نحن نحن في الأصلاة لا لا شيء نسي حسن كان يقول سوسوا يعني ما تسوسوا صلى الله الله يحفظنا ما تقدميش انت مع الدورة ايه كمان كمان ايه ايه ايه احنا الله نعم ايه سيدي فالرأس هذا الرأس ومنها شو وأما عن الجملة ومنها من الجملة يعني ما هي منها الوجه يعني الجملة التي يعلمها الناس منها الجملة هو الرأس فلما ذكره الله عز وجل في الوضوء وعين الوجه للغسل قال فاغسلوا وجوهكم الوجه وحده على سبحانه وتعالى ذكره إن الوجه بقي باقيه شو باقي باقي باقي الرأس للمسح ولو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه إذا أمسحوا برؤوسكم يعني كله بتعمل هيك لكن ذكر الغسل بقي المسح طيب ما عليه من شعر من الرأس فقال ولو لم يذكر الغسل سبحانه للزم مسح جميعه ما عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم كله نعم شو إلا ما ذكرناه يعني شو إلا ما ذكرناه يعني ربي سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم لما قال وامسحوا برؤوسكم يعني معنى ذلك عن ذكر الغسل بالوجه بالغسل يعني معنى ذلك بقي كل واجب يعني يعني من هلأ بدا الله يرضى عنه أنه يعني مسح الرأس كله واجب لأنه قال الرأس وامسحوا برؤوسكم والرأس كله والوجه غسل معناته بقي كله لازم تمسح لذلك قال إلى ما ذكرناه وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه وأن يذكر الشيء يعني الوجه فلما لم ذكره الله عز وجل الوجه بالغسل بقي باقيه للمسح ولو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه إذا ذكر الغسل فبقي الرأس نعم صعيب بس بقي الرأس سبحانه وتعالى قال فامسحوا يعني مشان نطرح يعني مش معهم نطرح الله عنا أعضاء أربعة ذكر أعضاء أربعة يعني نعم الرأس من الوجه لكن عنا كل واحد بعينه قال وجه وقال إيدين وقال رأس وقال رجلين هلا كل واحد مقصود فيه بعينه أما نقول كل الرأس ونطرح ونبقي هي هو هذا يعني استنباط الله يرضى عنه في الخير بس الإمام الشافعي يعني الله يرضى عنه كل عضو ذكره وحده كل واحد له عمل كل واحد له وظيفة نعم قد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه أيوة لأنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء قال أرأيت إن ترك غسل بعض وجهه لكان يجزئهم يعني لحد وإن الله يرضى عنه يعني نعم ووضح بهذا الذي ذكرناه أن الأذنين من الرأس وأن حكمهما حكم الرأس كما كله هذا كله يعني هيك لأن الرأس له الوجه له والرأس هيك هيك لحد هون، هذا كله رأس، إذا كله لازم ينمسح. نعم. وأن حكمهما حكم الرأس خلافا للزهري حيث قال هما من الوجه يغسلان معه، كمان الأدنتين يغسلان معه، كل واحد الله يرضى عنه ومن بلده يغسلان، كل واحد له دليله. وخلافا للشعبي حيث قال ما أقبل منهما، يعني من الأدنين ما أقبل منهما، اللي بتشوفه في ناس أكثر الناس يعني ما يتقبل، يعني إجنبان يقبل، أنا شايف إدنتينك وأنت شايف إدنتينك هذا أقبل. أما في ناس بيقولوا شواب عندهم يقولوا إذا أدنين هيك يقولوا ضاربين سلام، يقولوا إدنتين وشفتوا إدنتين ضاربين سلام، يعني عاملين هيك، هي أقبل بس هيك أقبل، لا كلها تكون شايفة دنيكم إلا الدكتور شايف بس أدنو حتى هلا شفت التنتين. فهذا ما أقبل اللي شايفه أنا لا، هذا وجه لازم يغسله. وظاهره قال ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس، شو ظاهره وما ظهره، يعني لأنه ما أقبل هو ظاهر، ظاهر لكن الظهر هذا بده يعتبر له وشه ظهر وشه أفا بلهجتنا، ظاهرهما يعني ظهرهما، وخلفهما بيقول وخلفهما ظاهرهما يعني من الرأس، الله يجزيه خير منيح، يعني طالما على الوجه أي ظهر، وش ظهار الناس بيقولوا وش ظهارة، وظهارة يعني إيه، شو ظهارة يعني بطانية، قولوا بطانية هي اسمها ظهارة، وهذا وجه إيه. يقولوا بطن ظهارة ظهارة. نعم. وظاهرهما من الرأس وهو قول الحسن وإسحاق، وحكاه ابن أبي هريرة، من ابن أبي هريرة، ابن أبي والله كأنه هذا في ابن أبي هريرة، في ابن بنت الشافعي أبو هريرة، هذا عن الشافعي، هذا ابن بنت الشافعي، ابن بنته، شفتوا بالمغني المحتاج عم يذكر ابن بنتي، ما أدري يعني بده تحقيق، ابن أبي هريرة، بس هون واضح ابن أبي هريرة عن الشافعي، طالع شيخ محمود ابن بنت الشافعي ولا ما معه ابن بنت الشافعي، أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي القاضي الشهير بابن أبي هريرة المتوفى سنة 345 هجري، فقيه وفاضل شيخ الشافعية. ابن أبي هريرة، بدي ابن بنت الشافعي، مين هيك طالع لي ابن بنت الشافعي، يقول يعني ممن يقول ما في قضاء، يعني مثل ما بيقولوا يعني سلفيين أو غيره، اللي بيسموا حالهم سلفيين، ولا نحن السلفيين. هذا شيء. يعني ابن بنتي الشافعي ابن بنتي. يلا ماشي. ماشي الحال سيدي معك مو ضروري، يلا على كل عون ابن أبي هريرة عن الشافعي. ابن بنت الشافعي. نعم. ابن بنت الشافعي. أيوة. ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عباس بن عثمان بن الشافعي وهو ابن بنت الإمام الشافعي وابن عمه. أيوة هذا زينب بنت الإمام. هو هذا ابن أبي هريرة. ما هو أخوك يونس أبو هريرة؟ ابن بنت أبي هريرة، ابن بنت الشافعي. شو اسمه؟ اسمه الكامل أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن سعد بن عبيد بن عبد بن يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد المطلب. بس عم يقول ابن أبي هريرة يعني عن الشافعي، يعني كأنه هو هذا ابن بنت الشافعي. هذا محققين على الكلام، ابن أبي هريرة. محمد بن عبد الله بن محمد بن عباس بن عثمان بن شافع بن سعد العبدين. فهمت بس بدي أقول أنا بدي إنه ابن بنت الشافعي. هذا هو ابن الشافعي. ابن بنت الشافعي. هو ابن بنت الشافعي. هو هذا. هو ابن بنت الشافعي. هذا ابن أبو هريرة. هيك هذا هو أول مقدم. هو غير غيره. أبو هريرة رضي الله عنه وفاة 345 ميلادي 956. هذا قبل سيدنا على كنيته. لكن اختلف العلماء كنيته ابن بنت الشافعي. قال النووي يقع في اسمه وكنيته تخبير في كتب المذهب. فذكر أن كنيته أبو محمد على وفق ما نقل عن أبي حسن الرازي والشيرازي وقيل أبو بكر. وذكر أبو حفص المطوعي وذهبي وغيرهما كنيته أبو عبد الرحمن. أي خلاص. ما في أي ذكر. نعم. وسيأتي بيان حجته. نعم. إنه ما أقبل منهما من الوجه ظهرهما من الرأس، يعني بدون يمسحه. بالوجه ما أقبل منهما بده غسل. اي والله مشكلة الغسل ده. صحيح صحيح حرمه. بصير مثل اللايمون بعدين. بنتهبوا الأذان إذا دائما ماي ماي ماي ماي. نعم. عم يسمي لحاله. آه؟ ما بيجوز عم يسمي لحاله؟ ولكن هيك الأصل. هيك الأصل لحاله. سيدي كل واحد لحاله. يلا. أنا كلها عم يجي منها أقوال. لذلك عم يقول خلاف. لأن هذا هو مسعى لحاله من الأسنة، بس إذا كان بلوجه بعد فرض. هذا هو ممكن. نعم. وإنما سمي الرأس رأسا لعلوه ونبات الشعر. إيه. ما بيقول له. لعلوه. بيقول له وين بالرأس؟ بالرأس. اسمه رأس. لأنه على سين. وين؟ بالرأس. رأس الجبل. مين هو رأس الجبل؟ لا. وإنما قلنا ونبات الشعر فيه. قال وإنما سمي الرأس رأسا لعلوه ونبات الشعر فيه. طيب شو جامع نبات الشعر فيه هذا؟ هو فيه يعني رأس فيه نبات الشعر فيه، بس لأنه نبات الشعر فيه شمي رأسه العلوي واضحة يعني. أما نبات الشعر فيه ما بعرف يعني، يعني الشعر ليش يعني، يعني الرأس يعني لازم يكون فيه شعر؟ ما بعرف والله. يا نصيب أنه عم يعلل لي يعني. هو عم يقول سمي رأسا لعلوه ونبات الشعر فيه. شو جاب الله؟ أنا عم نحكي عن علو لحنا. أعلى شيء رأس. والشعر قاعد بيطلع إلا فوق يعني. الشعر بيطلع من مكان يعني. ومنه رأس الجبل. ومنه رأس الجبل. إيه رأس الجبل لأنه فوق. وإنما قلنا إن الرأس اسم لجملة أعضاء لقول الشاعر. الرأس يعني كله اسمه رأس. كله طبعا رأسه. ما بيقولوا أطعوا رأسه. نسأل الله نافذ. بيقولوا الله سلم رأسك. سلم ما ذكرت على رأسي. سلم ما ذكرت يعني كل شيء. ما فإن الرأس اسم لجملة الأعضاء لقول الشاعر إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري. شيء كله يعني عليه المعتمد هو الرأس. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا يا رب. إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكثري وغودر عند الملتقى ثم سائري، وغودر عند الملتقى الملتئنا ثم هنيك يعني بالمعركة أو شيء سائري، هنيك بسائري بقيتي يعني شو قطعوا رأسه يعني ما هي قالوا قطعوا رأسه وتركوا بدنه سائري. السورة شو مأخوذ من السؤر، يعني السؤر هو البقية، سؤر المؤمن، سؤر المؤمن يعني بقيته الباقي. وسؤري قال وغودر عند الملتقى ثم هنيك سائري بقيتي، يعني إذا خان أنه حملوا رأسي وتركوا جسمي. شفتم شيء ولا ما شفت؟ نعم ثانيا، واختلف العلماء في تقدير مسحه على 11 فردا. واختلف العلماء في تقدير مسحه، التقدير مسحه يعني قديش نمسح منه، بده مساح مساحه أي من الألفاظ المسح دروس مشترك مسحه يعني إيسو ما هي، ومسحه يعني مسح، ومسحه يعني إطعه أي ما هي مسح رأسه ومسحه ومسحه رأسه وشوف عليه ومسحه إيسو ما عددنا المثال بده مسح حتى نقول قديش ما هي السيدي. ومسح كمان يعني عددنا، ومسح أهله يعني أتاه كمان، مسح أهله كمان هذا اسمه مسح، مسح الجمل كمان. نعم أطمع أن مسح رأسه، جينا حكينا عليها مسح رأسه يعني. الله يمسح رأسه بناتنا. هاي مسح يعني ما يبقى ولا شوي، ما يبقى من الرأب شيء هيك يعني كل عدودين نحكي يا معنى كل عدودين الله يمسح رأسه. يعني بيمسحوا وبيمسحوا مشان ما يلبكم. نعم والله كثير ناس بدهم مسح رأس. نسأل الله العافية، تسمعوا يعني نسأل الله العافية، يمكن الشيطان بيستحي منه، يمكن الشيطان بيقول له اتق الله قد ما بيطلعوا مسألات يعني. نسأل الله العافية والعافية، وما لنا مع هذا الشيء، اللي بيحبه ربنا نحن بنحبه، اللي ما بيحبه ربنا نحن ما بنحبه هيك نحن، اللي بيحبه حبيبنا سيدنا نبينا نحن بنحبه، اللي ما بيحبه نحن ما بنحبه، فالله يكرمنا يكون ربي يحبنا نحن. آمين. اللهم أحبنا وصفنا ونقنا وصفنا يا رب، وقمنا ذلك بالعافية. أي والله أستانا لبين شوف حاله أستانا، أنا يا تراكم يعني شو أنا وين محلي ما بيعرف، ما بيعرف يا لطيف يعني. وعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب يا مقلب القلب ثبت قلبي على دينه. آمين. يا لطيف رشيو طالع الله بجهن نبيك الله، أدى الإنسان مع علي أدى مع علي يخافين يوع زيتون فوق أسأل الله عليه، كل ما علي بتقوى الدبي أكثر، كل ما علي بصير الدبي أقوى، لذلك العالين المقربين بيخافوا أكثر. شوفوا أكثر لأنه شايفين أكثر، لذلك بيخافوا، بيخافوا من الله كثير. والله والله شيء بيخوف. يعني الله سبحانه وتعالى مين أنا ومين غيري، مين هيك لا سمح الله، الله لا يدري هيك سبحانه وتعالى ما يبالي فيه ستة فسا يعني مين كل خلقه. لذلك اللهم افعل بنا وبالمسلمين والمؤمنين ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل، إنك غفور حليم جواد كريم غفور. يا الله يا الله. نعم سيدي. وأجمع العلماء على أن مسح رأسي أيوة في تقدير مسحي، طلعنا من المسح كنا عم نمسح، مسحنا شغلات كثيرة يعني تينا عليها. طيب على 11 قولا، ثلاثة لأبي حنيفة الله يرضى عنه، وقولان للشافعي، وستة للسادة المالكية لعلمائنا، والصحيح منها واحد. الستة صحيح منها ولا من ال 11 كان هيك بده، والصحيح منها واحد. لا قول أصح يا ابن الحلال الله يرضى عنه، صحيح والله تيلي والصحيح يعني بقابل الصحيح الغلط يعني، أما هو أصح صح يعني. إيه إيه عم أقول الصحيح مظبوط، بس في في أمة تانية يعني هو عم يقول يعني صحيح بالخمسة. نعم قصده بالخمسة. لا لا بالكل فكرك من الستة يعني، وستة أقوال علمائنا والصحيح منها. ليش مو الكل من الأحد عشر؟ بس بتقول عطلت المائية لا يظهر هيك بالدور. نعم وصحيح منها واحد هو وجوبه، يعني هذا المعنى ما هو ممنوع نقول للكل، عم بيحتمل هيك بس هيك الظاهر. نعم يلا والصحيح منها واحد هو وجوب التأمين لماذا محلك فاضي ليش تجي له فاضي فاضي محلك ما عم يسترجع أربو عليه دفيهم على الدنيا مو دفيهم يعني يعني مشان الدفع مو دفيهم نعم بسم الله سيدنا دفي الأسرع الدول العربية شغلة دفاهم دفرهم. نعم ايه كان من اول تعالهو الله يكرمك ولا خفت من الدفع ايه سمع دفع يا ربي شكرا لا جنبك شف ثاني لا يهمك ما شاء الله. وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزم. تعال واحد شيء بضحك بعمل دايق حتى بضحك يعني الأعصاب تبقى تعبانة بعمل يضحك ولا الأصل ما يضحك يعني يعني كيف سمه بس. لذلك عليه الصلاة والسلام أعصابه قوية كثير قد ما إذا قوية أنا مثلي ضعيف يعني. الله يعفو عني لا فعلا والله يعني. نعم ولا تشوف ولا ما شاء الله يعني ما علي يعني ما في علي شيء كل شيء يعني الحمد لله دائما عم يضحك والله يعني من شر فيكم يعني يضحك يعني الله يعفو عنا يعني. يا رب يعني نسأل الله السلامة. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله يكف عنا الهم والغم. الله يرفع عنا الهم. اللهم إنا نعوذك من الهم والحزن. نعم سيدي. بس هذا من سر العلم منه الحمد لله. يعني بيجي على درس العلم الحمد لله بي يعني بإيمان باله. الله يكفي الحمد لله بيصرف عنه. بصير راحة غذاء للعقل وراحة للجسم. اي والله اي والله الحمد لله الحمد لله. نعم. وإجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه. إيه طبعا أجمعوا صحيح فقد أحسن وفعل بس بقى وفعل ما يلزمه. ليش فعل ما يلزمه؟ يعني ما يلزمه يعني من الآداب. فعل ما يلزمه من الآداب. أما فعل ما يلزمه يعني ما يجب عليه. وهذا لا ما أجمعه. أما ما يلزمه من الآداب. نعم. أي؟ وجوب التعميم. أي صحيح بس هذا عمول. هذا عمول وأجمع العلماء. من هل أجمعوا؟ مسح الرأس كله إلا معه فقد أحسن صحيح. لكن وفعل ما يلزمه أي فيها فيها إنا ليش أنه لا يلزمه وهو عالم يعني ما يلزمه أدبا بس إلا ما فيك يظهر على فيك الله عنده هيك كله كله. نعم. فلو كان مؤكد فلو والباء مؤكدها هذا دليل ها. بس الله يرضى عنه ويجي ألف خير يجمعنا معه تحت لواء سيدنا رسول الله. ليش حط معه وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيد. هو المعنى. ليش حطيتهم كل مع بعض بعدين يظهر على كلام جديد أي يعني ينضدوا أو يشتغلوا وحطوا من أول صفر أي كأنه صارت معه والباء مؤكدة زائدة. هلا ما عنكم تقولوا ما أدري أنتم تقولوا مؤكدة زائدة ليست للتبعيد. والمعنى وامسحوا رؤوسكم هذا كلام الله يرضى عنه السادة المالكية هذا الحكي. الله سيدي. وقيل دخولها هنا كدخولها في التيمم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. فامسحوا بوجوهكم لما بنقول يعني دخولها لذلك قال دخولها هنا كدخولها في التيمم لذلك قال يعني في التيمم يعني الله قال فامسحوا بوجوهكم يعني يمسح بعض وشنا بعض وشنا لا يعني هنيك على كلامه الباء زائدة مؤكدة للتبعيد وكمان بالوضوء زائدة للتبعيد في معي الله يجزيك الخير الله يبارك فيك زائدة وقيل والمعنى وامسحوا رؤوسكم يعني مؤكدة زائدة ليست للتبعيد كما هي لذلك القيل كما هي في قوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم يعني فامسحوا وجوهكم. القرآن عربي يعني مو كل واحد يعني بيصلى قمة تعبير القرآن يعني كلام الله هذا. فلو كان معناها التبعيد لأفادته في ذلك الموضع وهذا قاطع. هذا قاطع ما عم يقول بس قيل يعني قيل دخولها هناك دخولها فلو كان قيل يعني قيل هذا الكلام هذا مقاطع يعني في من يقوله قاطع يعني إذا قال هذا قاطع لكن هذا شيء وهذا شيء هذاك أصل فيه مسح هذا أصل فيه غسل هذا بدل هذا أما هذا ما في بداله شيء هذا أصل هذا نائم فامسحوا بوجيهكم، هذا بدل الغسل. أما فامسحوا برؤوسكم، هذا لحاله وحده، هذا كل مين له شيء، حط هاي مع هاي، هذا موكا، هذا هاي مع هاي، هاي ما بتنحط مع هاي. نعم. وقيل إنما دخلت لتفيد معنى بديعا، وقيل إنما دخلت لتفيد معنى بديعا، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لا يقتضي ممسوحا به، فلو قال وامسحوا رؤوسكم لأجأ المسح باليد إمرارا من غيرها. وإنما دخلت حلوة الحكي والله. وقيل إنما دخلت لتفيد معنى جميلا بديعا، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، الغسل بدك تحط مي يعني اغسله يعني بالمي، في مي. والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا، بتقول له امسحوا امسحوا، بدك شيء تمسحوا فيه، المسح لا يقتضي ممسوحا به. هلا بقول لك امسح الطاولة، يحط معها شيء يعني تمسحها، ما يقتضي ممسوحا به، بتقول امسح امسك المحرم امسح، ما في شيء. فانما ربي قال وامسحوا، الله يرضى عنه قال وامسحوا برؤوسكم، قيل على كل حال هو الله يرحمه ويرضى عنه، هو يعني ينقل يقتضي مغسولا به بالغسل، اما المسح لا يقتضي ممسوحا به، لذلك بالشريعه يقتضي ممسوحا به وهو التراب، لذلك افادت الباء انه بده يكون في شيء ممسوح فيه، لأننا نمسح بالتراب طبعا ننفض وبيبقى يعني إلا يبقى شيء ونمسح به. نعم. والمسح لا لغة لا يقتضي ممسوحا به، فلو قال وامسحوا رؤوسكم مثال برؤوسكم امسح رأسكم تحت النصة. نعم. لأجأ المسح باليد إمرارا من غير شيء على الرأس، فدخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء، وامسحوا برؤوسكم نشوع، وامسحوا برؤوسكم الماء، وامسحوا برؤوسكم، يعني الأصل وامسحوا بالماء رؤوسكم، مهي؟ نعم. لكن هذا تقديم وتأخير، هذا الآية هيك ربي قال وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم يعني الماء هو بدك تقدره، لكن هذا تقديم وتأخير، لذلك الشيخ قال وذلك فصيح في اللغة على وجهين، إما على القلب، إما على القلب، يعني شو القلب؟ بدل ما يعني يقول وامسحوا بالماء رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم الماء، هذا مستعمل. شو قال؟ كنواحي فضل، كنواحي ريش حمامة نجدية، ومسحت باللثتين عصف الإثمدي. يعني يقول يعني وش هيك هيك كثير حلو وظريف، يعني أو شفتيها، عم يقول شفتيها رقاء وحلوين، هلا عم يساوي برطيم على نجد هذا الشهر، ما هي مو برطيم، الله برطيم معك، الله خلق لك يا حلو، ليش عم تبهدلي حالك؟ قال روحوا بينفخون، قال ويغلظون، والله شيء قبيح، برطيم كان يقولوا لك إيه لبرطيم، يا شو هذا كنت بعد خلص بلا برطيم، هيك قالوا برطيم، شو من التعبير ما شاء الله، شو مصحة برطيم مثل برطيش، أنا مثل برطيش كثير كمان برطيم هاي ما بيقول برطيم أكبر، البرطيم تحمل اللغة العظمى، يعني سبحان الخلاق العظيم، الله خلقك، أما الله خلقك يعني فم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، مثل ما بيقولوا ما شاء الله على المبسم. أشوف ما شاء الله شخص معي لا لا. إيه عم يقول هو. فتم جميل كتير يعني كان فيه ذوق. الله لما في ذوق مثل كان واحد ريشة حمامة يعني قديش الحمامة تلاقي يعني تم هيك الريشة تبعها مدورة وهيك وشي حلو تلاقيها فعلا تلاقي مين قصصة هيك التدبيرة هاي هالكون هيك والله شي حلو يعني سبحان الخلاق العظيم. إيه وحمامة يظهر النجدية شي كمان إلها يعني تتميز أكثر عن غيرها. ومسحتي باللثة ومسحتي باللثتين عصفا باللثتين يعني شفاف شفايفة عصفا الاسم دي يعني هن صايرين على غامئين شفايفة قولوا لما أو شيء يعني إيه يعني بيبقى غامئ شوي كأنه جايب اسمه الاسم ده هذا الكحل ودائتي العصف دائتي ومسحتي شفايفك فيه شيء حلو كتير يعني. ومسحتي باللثتين باللثتين عصف الإثم دي الأصل مسحتي بعصف الإثم دي اللثتين هيك هذا بصير يعني عم يبين القرآن لغة يعني فصيح والقرآن هو بالنسل بلغة العرب لذلك امسحوا برؤوسكم هذا فصيح مستعمل. بيجينا واحد يعني ممكن واحد من المستشرقين يقول شوف قرآنكم الماء الرأس يمسح الماء ولا الماء يمسح الله قال يمسحوا برؤوسكم يعني والماء شوف تقول فصيح بسكوت أجدر بسكوت يعني استغفر الله. وبيجوا للطلاب يعني اللي مو مافين باللغة ايه وبيحكوا سمعت كلام أنا سمعنا شيء شايفه يعني طلاب يعني بيقول هذا بيقول مثل القرآن يعني أعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية. طيب واللثة هي الممسوحة بعصف الإثم مو العصف الإثم الممسوح باللثة طيب فقلب وإما على الاشتراك والتساوي هذا عم يمسح هذا وهذا عم يمسح يعني الاثنين عم تمسح الشفة والشفة عم تمسح الاثنين سوا وهذا وارد تمام يعني أنا اللي عم يمسح الثاني عم يمسحوا بعض يعني. قال والتساوي في نسبته المسح يعني بقول الشاعر مثل هذا الأخطاء عم يسب جرير يا الله من الدنيا ثلاثي كان يقول ثلاثي الشاب الأوان جرير والأخطان والفرزدق دائما نازلين بعض. إيه مثل القنافذ أنتوا يعني بيقولوا عم يسب جماعتهم قوبوا أنه سرائين وبتمشوا بالليل وبتنهبوا مثل القنافذ الأنافذ هداجون تستعجوا مشان تمروا بالسرقة قد بلغت نجرانا أو بلغت سوآتهم هجروا يعني هي بلغت نجران هي ولا نجران إجت لعندها التنتين إجوا لعنده بعطون يعني كأنه هيك فهذا تساوي مثل ما قال يعني العصف الإثم اللي هو وصل ولا الشفتين هن وصلوا مثل بعض يعني هنيك على القلب أما هون لا على التساوي نعم. فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء شو هذا أول شيء قال إنما هي والباء مؤكدة زائدة هيك مؤكدة زائدة مثل في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وقال بعدين تعطي معنى بعيد جديد بديع على أن المسح يقتضي ممسوحا به طيب وباللغة لا يقتضي ممسوحا لذلك سبحانه وتعالى قال برؤوسكم يعني يقتضي عندها شيء تمسح به ما تريد يعني أي الله يرضى عنه. وقال الشافعي الله يرضى عنه احتمل قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم شوف يعني الله يرضى عنه شوف ضليع عظيم الإمام الشافعي عظيم كله الله يرضى عنه. بس لما بيأكل الإمام الشافعي شغل يشوف احتمل احتمل قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم بعض الرأس وجمع السجلين، يعني هالمعنى يحمل الآية حملت معاني، الباء حملت معاني، شو يعني البعض ولا الكل؟ الآية عملا متشير لاثنين، يعني شوف هذا العالم بتلاقي يعني وامسحوا برؤوسهم احتمل هذا وهذا، فدلت السنة هذا بدنا مرجح يعني، فدلت السنة أن مسح بعضه بعض الرأس يجزئ، وهو يعني شو السنة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، وقال في موضع آخر فإن قيل وقال من قال الإمام الشافعي ما هي؟ يلا تفضل. فإن قيل قد قال الله عز وجل، وقال في موضع آخر فإن قيل، يعني الإمام الشافعي نعم. فإن قيل قد قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم في بوجوهكم في التيمم، أيجزئ بعض الوجه فيه قيل له مسح الوجه في التيمم بدل من غسله إيه؟ فإن قيل قد قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم في التيمم أي يجزئ بعض الوجه فيه، قيل له قيل له مسح الوجه في التيمم بدل من غسله، فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل، فهذا فرق ما بينهما. أيوة هلأ شو قال الإمام الشافعي؟ وقال في موضع آخر يرد على القائلين، هذا إيراد هو عم يرد الإمام الشافعي. فإن قيل قد قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم في التيمم أيجزئ بعض الوجه فيه، قال فامسحوا يعني فكروا يعني يريد يعني هذا الكلام، الله قال فامسحوا بوجوهكم يعني كيف تقول يعني الآية محتملة لبعض والكل، ليش الاحتمال البعض؟ يعني من يقول بالكل ليش البعض؟ لما قال ربي سبحانه وتعالى بالتيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أيجزئ بعض الوجه، قيل له من قله للي بيقول هيك مسح الوجه في التيمم بدل من غسله، بدل مو أصل، فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل مو بدال، فهذا فرق ما بينهما. اللي بده يحكي هو كلام جميل، ما هي هو شيخ الأصول الشافعي الإمام الشافعي وشيخ العربية. نعم أجاب علماؤنا عن الحديث إيه هلا لا أجاب فإن قيل وقال في موضع كذا وقال أجاب علماء، هنا ما قالوا شيء، هنا كلام يعني الله يرضى عنه. هنا وأجاب علماؤنا عن الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، مسح بناصيته يعني هذا المعنى، هذا الحديث يرجح البعضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه. يعني يقول هلأ السادة المالكية بده يردوا على هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام مسح البعض وكانت عليه عمة وكمل على العمة، ولو لم يرد جميع الرأس ما كمل عليها صلى الله عليه وسلم. فهذا هيك عم يشاور. تفضل. فإن قيل قد قال الله عز وجل فامسحوا أجاب علماؤنا عن الحديث بأقوال لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر. لعل لعذر، لعل على كل حال لعل، نعم. لا سيما وقد كان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم في السفر وهو مظنة الأعذار. فموضع الاستعجال يعني بالسفر، وموضع الاستعجال والاختصار، وموضع وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار. يعني لأجل المشقات والأخطار، إيش بقى وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار؟ يعني الشارع يعني حذف منها، يعني مثلا الفريضة أن تصلى في وقتها، الفريضة أن تصلى كاملة، حذف لنا الشارع ركعتين من الصلاة وجمع، يعني رخص لنا في الجمع. ليش؟ لأنه موطن رخصة، لذلك عليه الصلاة والسلام مسح بعض رأسه، هذا موطن سفر لمن مسح، هذا موطن رخصة ما يستدل فيه. طيب نعم. ثم هو لم يكتفي بالناصية، يعني هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالناصية حتى مسح على العمامة، لم يكتفي بالناصية حتى مسح على العمامة. نعم. أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، فلو لم يكن مسح جميع الرأس واجبا لما مسح على العمامة. صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني قالوا يعني هلأ مظنة، والإمام الشافعي قال الذي يرجح يعني مسح البعض فعله عليه الصلاة والسلام. هو الحقيقة يعني الإمام الشافعي قال الآية تحتمل البعضية والكلية بعضا، لكن هذا في رائحة يعني ترجح لنا البعضية، ما أخذه مقطوعا به. ليس أنه الدليل هو شيخ الأصول الإمام الشافعي، الدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال. إذا تكون تحتاج عليه فيه وبالوجوب فيه كمان، هذا يطرأه احتمال، يعني مسح الناصية وليش مسح الإمام أو كذا، ومسح الإمام كلها غيره. يعني الإمام الشافعي ما أخذ من الحديث يعني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته يعني شيء من أجل الترجيح، أما الآية هي دليل لحالها، بس يعني وجدها تحتمل الكلية وتحتمل البعضية، وهذا يعني أخذ استأنس استئناسا بالحديث. نعم. التاسعة، على أن مسحة واحدة موعبة هذا خلاص كاملة تجزئه. نعم. وقد قال الشافعي يمسح رأسه ثلاثا. نعم. وروي عن أنس وسعيد بن جبير طبعا لما بيقول يمسح رأسه ثلاثا يعني كله، يمسح رأسه كله ثلاثا، ولا يمسح ثلاثة بيقول يعني هذا ما أسوى ثلاثة. إذا لما بيقول يعني يمسح رأسه كله هو يقول بسنية مسح الجميع، إما التثليث سنة تانية، سنة مع السنة. طيب يعني بعض يقول يمسح رأسه ثلاثة والإمام الشافعي قال بالبعضية إذن ثلاثة، لا، أول شيء سنية التكميل يعني مسح الرأس كله. وقال الشافعي ومسح رأسه ثلاثا مروية. نعم. مروية عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء، وكان ابن سيرين يمسح مرتين. يعني هذا روية يعني عن إيش؟ وعطاء عن عطاء، يعني هذا المسح يعني التثليث في مسح الرأس روية عن سيدنا أنس وسعيد بن جبير وعطاء، وكان سعيد بن جبير عندما مات كل الناس بحاجة لعلم سعيد بن جبير، أعلم وقته كان. نعم. وعطاء كذلك. وكان ابن سيرين يمسح مرتين. نعم. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاحة كلها تدل على أن أحاديث عثمان الصحاحة مو عثمان الصحاحة حديث عثمان الصحاحة كلها تدل على أن مسح الرأس مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا قالوا فيها مسح برأسه ولم يذكر عددا. نعم يعني من روى أحاديث الوضوء كله قالوا ثلاث إلا الرأس ما ذكروا شيء. نعم العاشر. نعم. واختلفوا من أين يبدأ بمسحه. أيوة. وقال مالك يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يعني يذهبهما إلى مقدم. أيوة. ثم إلى مقدم وهيك استاذ الشافعي. نعم. على حديث عبد الله بن زيد أخرجه مسلم وهي يقول الشافعي وابن حنبل. نعم. ما تختبرت به؟ أي مرة. نعم. نعم. يكون بماء جديد. نعم. وكان الحسن بن حي وبعدين يرد إذا إله شعر ينقلي أما إذا حالي نمرة ثلاثة ما إذا ما في شعر لا يسن لا لا يسن إحنا فعلوا إذا كان مسح ثلاثة على اسمه خزل ما أسمه مسح بس هذا دعوة هي دعوة من الحنفية هذا اسمه غسل مين هذا اللي اسمه غسل هذا لو فعلت هذا على وجهي بيكفي قال مسح يا الله تحط على ايدك مي ايه فلد بيحط الثاني ما بيشتي المي ما ساء لا تمام لانه ما اسمه غسل. نعم. كان الحسن بن حي يقول يبدأ بمؤخر الرأس. أيوة. على حديث الربيع بن معوذ بن عفراء وهو حديث مختلف في ألفاظه. نعم. وهو يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل وليس الحافظ عنده. خالف أبو داود من رواية بشر بن المفضل عن عبد الله عن الربيع عن الربيع عن الربيع. نعم. نعم. وروى ابن عجلان عنه عن الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندنا فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته يعني من قرن الشعر يعني هيك اللهم صل عليه كله فيه هو منصب الشعر لا منصب منه إذا قرن هون أرن هون كله صار. نعم. ورويت هذه الصفة عن ابن عمر رضي الله عنه وأنه كان يبدأ من وسط رأسه. نعم. وصح ما في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد كل من أجاز بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض في مقدم الرأس. أيوة. بس شلون هلا كل من أجاز بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض في مقدم الرأس الندب أما ما بصح عند الحنفية لو عمل هيك يكفي وهيك يكفي وعمل لو عمل هيك يكفي ما هذا هو وكل من أجاز بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض في مقدم الرأس أي مشكلة هذا يعني من أي مكان ربع الرأس يعني وضع عليه الصلاة والسلام يعني قالوا هذا ربع لأن يعني الرأس هي وهي. نعم. وروي عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا أي نواحي رأسك مسحت أجزاء عنك ومسح ابن عمر رضي الله عنهما اليافوح وين اليافوح النص إذا هذا ابن عمر كمان هذا اللي بيخلي الإمام الشافعي يرجع البعضية مو هذاك الحديث بس اليافوخ يعني هيك بس هذا اليافوخ بس نعم هذا كمان هذا دليل الإمام الشافعي يعني ترجيح والآخر من الآية هو. نعم والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معا وعلى الإجزاء المسح باليدين معا والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معا وعلى الإجزاء كمان الإجماع إن مسح بيده واحدة بيد واحدة ممكن واحد بيبقى بصير معنا دام يمسك طائية إيماء وعندك تحطه ما مشي أعمال هي خلاص خلاص هي مسحت رأسي كله بصير هيك يبقى طلع ما بدي حطه خلاص يمسحها هيك نعم مختلفة في من مسح بإصبع واحد حتى هون بقى نعم هو الإمام القرطبي عم يقول إنه يجزئ المسح باليد الواحدة مين؟ الإمام القرطبي عم يقول لك الإجماع يعني الإمام القرطبي عم يجيب الإجماع الإجماع أين أين لأنه عند الإمام مالك الأذنين ومن الرأس واجب مسح الأذنين هلا بصف النظر يعني اليد شلون بده يمسح بيمسح هيك هيك هيك شو بدك أكثر من هيك شو عليك ما بالطول إذا طول ما بيقول له هاي إذني وهاي إذني وهيك بيقولوا إذ واحدة مختلفة في من مسح بإصبع واحدة حتى عما ما يرى أنه يجزئه من الرأس من الرأس أيوة المشهور أن ذلك يجزئ أي مشهور يعني بس هذا بيبين يعني إذا مسح مسح وهذا إذا مسح بأصبعه هيك هيك اللي هذا بس لا تدري الثاني أبدا بأصبع حالي بالطلاء ما بيمسح إلا بأصبع حالي إيه رد أصبع بلا هذا يوزي على الغسل يوزي صار مسح الغسل هذا نعم اسمي والله ما بعرف انا والله شيء مخجل انا عم بستشفى علينا هالاشياء هي شو درس هذا اللي عم سوي هذا شو درس هذا ولا ضعف هذا الله يعفو عنا فالمشهور ان ذلك يجزئ يعني الله يعفو عنا الله يسترنا السلام عليكم جعلني لسان الصدق في الآخرين الله يسترنا يا سيدي وهو قول سفيان الثوري قال سفيان إن مسح رأسه بأصبع واحدة أجزأه إنه شو قال إن يعني صعب يعني بأصبع واحدة ما هي يعني ما صار في شيء ما في فيها ما بقى فيها شيء نشفت عمل إيه يعني ما بعمل إيه شو راس وشو راس يعني إيش يعني ولا صغير ما بمسح ما يعني لذلك عم يقول إن مسح وهذا بيتم يسمون تعالوا فقهاء مسمى مسح مسمى مسح يعني شيء نعم قيل إن ذلك لا يجزئ لأن الخروج عن سنة المسح وكأنه لعب أيوة لأنه سنة المسح مو سنة السنة يعني عادة المسح لأنه مساح رأسك قال لهم سهر أساك لكم سهر أساك عمل لك إيمان عنه ويعمل هيك فعلا يعني كأنه لاعب نعم إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مرض فينبغي أن لا يختلف في الإجزاء. حلو يا الله المرة دي تمام ركز شعلا بالله يعني بس تلاك يعني تعملي يعني حتى ما تنزع ما تخربت شغل. في قول عند المالكية سيدي أن العروس إذا تكلفت على رأسها يسقط عنها غسل رأس في الجنابة. إيه جيمو الجزيري من المذاهب الأربعة بيحكي هالحكي. بس والله يعني الله الله الله يعني وبعدين يعني والله خلص صلي لأشياء وخلص تفضل لحالة يعني أنا من يعني الحركة عنا ببيتنا يعني اللي أول شيء صلاة المغرب وين ركزة متوضين كله متوضين أو ممتاز خلاص بعدين صلاة لا شيء يعني ما علي شيء يعني ما أكون يعني مجال بقى يعني إذا كانت العروس يعني في معها من العشاء للصبح يعني يعني بيشولها براسها من الساعة 10 الصبح بعد العشرة تخلص شو المكلف لا حقر الله سيدي أنا الأصل سيدي إنه هذا شو الدليل فيه هل استدلوا إنه هذا هدف للمال يعني بس والله يعني يعني ما فيها الضرورة يعني صحيح بس من اللي يبقى يعني شعره هيك يعني تاني يوم تاني يعني إلا بدأت نعم على أهلك أريد الضياع شخص من العرس بعد الفاتحة أريد الضياع العرس بعد الفاتحة وضل مع أمه وأمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزم بس بالشام ما حدا يساوي ما يساوي يعني غالبا بمصر ماشي ما بعرف كمان أنا ما سمعت حدا بيعمل هيك شيء كل النساء بتسأل يعني ومبينون ان الامر سهل وضوء يعني ركزوا حالكم هيك اعملي هيك خلاص مسحتي راسك كنتي نقطة مي خلاص اعملي هيك خلاص مشيها يعني ديننا الحمد لله دين يسر بس نعم مو لأتفه سبب يعني نترك الصلاة قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يجزئ مسح الرأس بأقل من ثلاثة أصابع واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرض بالقرآن فالجمهور على أنه سنة وقيل هو إذا كان طويل شوي أما إذا قصير ما في شيء قولا واحدا لأنه أخذ المسح نعم الثانية عشرة ما يرفع عن الأذان ولا خلينا على الرأس، خلينا فوق بالرأس، خلينا بالرأس أحسن ما عندي.